Thank you.

Thank you. وألقينا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب I'm here. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل ذلك يوم الوعيد لقد قلت في عدة منها Oh, Oh, God, I don't know what you want to do. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

What? Thank you. Oh,

Oh, وَإِنَّ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا فما نور فتولى